الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس الفقه في الكلام عن أحكام القصاص وما يتعلق به. وقفنا عند قول المؤلف حفظه الله: وقد سبق بيان شرط وجوب القصاص، لكن تلك الشروط ولو توفرت ووجب القصاص فإنه لا يجوز تنفيذه إلا بعد توفر شروط أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وسموها شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة شروط. يعني عندنا شروط أصلا لا بد منها حتى يجب القصاص، وهي إيه؟ أربعة شروط. يعني مرت بنا أن يكون المقتول معصوما، يعني لا يحل قتله، وأن يكون القاتل بالغا عاقلا، ويعني إلى آخر هذه الشروط، ألا يكون القاتل يعني أبا أو أما للقتيل، وكذلك اشتراط المكافأة، أن ألا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا. فإذا توفرت هذه الشروط صار القصاص واجبا. هذه الشروط كانت تسمى شروط وجوب القصاص. إذا لم تتوفر لا يجب القصاص من الأساس. يعني إذا لم تتوفر هذه الشروط فالقصاص يعني لا يجب من الأساس. لكن إذا توفرت شروط الوجوب فمعناه وجب القصاص، لكن لا يستوفى القصاص إلا بعد توفر ثلاثة شروط أخرى لا بد منها حتى يستوفى القصاص. الشرط الأول أن يكون مستحق القصاص مكلفا. مستحق القصاص اللي هم أولياء القتيل، أن يكون مستحق القصاص أن يكون مكلفا، اللي هم أولياء القتيل، أي بالغا عاقلا، اللي هم يعني ورثة القتيل يكونون بالغين عاقلين. فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما وليهما. لو بعض ورثة القتيل، بعض ورثة القتيل كان طفلا غير بالغ أو كان مجنونا غير عاقل، فولي الطفل أو ولي المجنون لا يستوفي لهما القصاص، لأن القصاص لما فيه من التشفي والانتقام. القصاص من القاتل هذا يعني جعله الشرع ليشفي قرابة القتيل، ليشفوا غيظهم من القاتل وتهدأ نفوسهم وتنتهي الثارات يعني التي تؤلم قلوبهم. ولا يحصل لمستحقه باستيفاء غيره، التشفي والانتقام هذا لا يحصل لمستحق القصاص لو استوفاه غيره، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص. هنا لابد من الانتظار حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون. قال: ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون من مستحقه. طيب الصغير يبلغ، هذا يعني له أجل، يعني انتظر حتى يصل يعني 15 عاما أو أقل منها فيبلغ. لكن المجنون متى يفيق؟ هذا علمه عند الله. فلذلك قد يطول حبس القاتل حتى يعني يفيق المجنون أو يموت المجنون كما سيأتي. إذا مات المجنون هنا ممكن نقبل يعني قول أولياء الباقون، قول الباقين. قال: ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص. ويحبس الجاني، الجاني يحبس إلى حين بلوغ الصبي وإفاقة المجنون من مستحقيه، لأن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل. هدبه ابن خشرم هذا كان قتل قتيلا، وكان بعض اولياء القتيل كان طفلا صغيرا، فحبس معاوية رضي الله عنه وهو الامير، يعني حبس هذا القاتل حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر، فكان اجماعا من الصحابة الذين في عصر معاوية رضي الله عنه. فهؤلاء الصحابة في عصر معاوية رضي الله عنه لم يعترضوا على قضائه هذا بحبس القاتل حتى يبلغ ابن القتيل ويقر. فإن احتاج الصغير أو المجنون من أولياء القصاص إلى نفقة، طيب لو أولياء القتيل كان منهم طفل صغير أو مجنون، الصغير هذا له من يكفله يعني ويتولى أمره ويعني يتولى حضانته وأمره، فإذا الصغير احتاج إلى نفقة، أو كذلك المجنون اللي هم من أولياء القتيل احتاجوا إلى نفقة، فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. فولي المجنون هنا يمكنه من حقه أن يعفو عن القصاص إلى الدية، ليس له أن يعفو مجانا ولكن ممكن يعفو من القصاص إلى الدية، هذا بالنسبة لولي المجنون، لأن المجنون لا يدرى أو متى يزول، بخلاف الصبي. بخلاف الصبي فإنه يعني له أجل محدد، يعني جرت العادة أن الطفل يبلغ في خلال هذا الأجل المحدد، لكن المجنون لا يدرى، ربما عاش طيلة حياته مجنونا، فلذلك يحق لولي المجنون أن يتنازل عن القصاص إلى الدية إذا كان المجنون بحاجة إلى نفقة. طيب هذا الشرط الأول في استيفاء القصاص. الشرط الثاني في استيفاء القصاص اتفاق الأولياء والمشتركين في القصاص على استيفائه، أن يكون كل أولياء القتيل وكل ورثة القتيل قد اتفقوا على المطالبة بالقصاص، كلهم متفقون على المطالبة بالقصاص، وليس لبعضهم أن ينفرد به دون البعض الآخر، لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه، فإذا استوفى بعضهم كان مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه. يعني لا يصح أن يبادر واحد من ورثة القتيل ويعني وينفذ القصاص في القاتل، مثلا الحاكم لا يسمح لواحد من أولياء القتيل بتنفيذ القصاص في القاتل بدون يعني مشاورة البقية ومشاركة البقية في اتخاذ هذا القرار. وإن كان من بقي من الشركاء في استحقاق القصاص غائبا أو صغيرا أو مجنونا، يعني لو كل الحاضرين اشتركوا في أنهم اتفقوا على أنهم يريدون القصاص، لكن يوجد بعض ورثة القتيل يوجد بعضهم غائبا يعني مسافرا، أو بعضهم كان طفلا، أو بعضهم كان مجنونا، انتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وعقل المجنون منهم. انتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وعقل المجنون منهم، يعني لو كل الحاضرين أرادوا القصاص لكن يوجد بعض ورثة القتيل يعني كان غائبا، أو بعض ورثة القتيل كان طفلا، أو بعض ورثة القتيل كان مجنونا، فهنا لا يكفي اتفاق العقلاء الكبار الحاضرون، لا الحاضرين لا يكفي اتفاقهم، بل لابد من انتظار البقية. طيب ومن مات من مستحقي القصاص قام وارثه مقامه، يبقى في عندنا لو واحد من ورثة القتيل مات يبقى وارث القتيل هذا يقوم مقامه في المطالبة، لأن هذا حق من حقوق المتوفى. طيب هنا يعني النقطة يعني مهمة، وهي وإن عفى بعض المشتركين في استحقاق القصاص سقط القصاص. هنا هذه يعني مسألة مهمة من مسائل القصاص، إن لو واحد فقط من ورثة القتيل عفى عن القصاص سقط القصاص، سقط القصاص بعفو واحد فقط من ورثة القتيل. لذلك يعني أهمية مسألة انتظار الطفل حتى يبلغ وكذا، يعني لو كل مثلا ورثة القتيل طالبوا بالقصاص وكان منهم واحد فقط كان طفلا، فلا بد من انتظار هذا الطفل، يظل الجاني محبوسا حتى يبلغ هذا الطفل، ربما يكون هذا الطفل سببا في اعتاق رقبة الجاني. الطفل هذا اذا بلغ ربما يقرر العفو عن الايه، عن الجاني، او اذا مات هذا الطفل فنشوف ورثة الطفل ربما يقررون العفو عن الجاني فيعفى عن القصاص اذا واحد من مستحق القصاص عفى عنه. فكما يقول وان عفى بعض المشتركين في استحقاق القصاص سقط القصاص. يبقى مسألة الحبس هذه في حالة يعني يكون كل الحاضرين البالغين العقلاء كلهم من ورثة القتيل يعني طالبوا بالقصاص ما عدا طفلا او ما عدا مجنونا، فهنا يحبس حتى ينتظر رأي هؤلاء. لكن لو اصلا كان يوجد واحد من الورثة الكبار الحاضرين العقلاء يعني عفى عن القصاص خلاص، لا حاجة للحبس حتى يبلغ الصبي، لان حتى لو الصبي بلغ وطلب القصاص طالما في واحد غيره من المستحقين يعني عفى عن القصاص فيسقط القصاص. لكن القصاص يعني اذا سقط بيسقط يعني هناك العفو عن القصاص الى الدية، يعني اذا بعض اولياء يعني مثلا ورثة القتيل كانوا مثلا اربعة فواحد منهم عفى عن القصاص وثلاثة كانوا يطالبون بالقصاص، خلاص طالما واحد عفى يبقى اذا سقط القصاص ووجبت الدية في هذه الحالة، ووجبت الدية في هذه الحالة ويعطى الباقون ويعطى يعني ورثة القتيل وتقسم عليهم الدية بحسب يعني حصصهم في الميراث. نعم. نعم البعض هنا المقصود بها واحد فأكثر، وإن عفى بعض المشتركين في استحقاق القصاص سقط القصاص، بعض هنا المقصود بها واحد أو أكثر، يعني لو واحد أو أكثر من المستحقين للقصاص اللي هم ورثة القتيل عفى عن القصاص يبقى سقط القصاص. قال ويشترك في استحقاق القصاص جميع الورثة بالنسب والسبب، بالنسب والسبب، الورثة منهم ورثة بالنسب اللي هم بينهم وبين الميت قرابة، وورثة بالسبب اللي هو الميراث بالسبب اللي هو بسبب النكاح أو بسبب الولاء، الورثة بالسبب اللي هو بالنكاح أو الولاء، النكاح اللي هو يعني زوجة القتيل مثلا، زوجة القتيل هذه من ضمن ورثته، أو زوج القتيلة هو من ضمن ورثتها، فهذا وارث بالسبب، بسبب النكاح، يعني هو لماذا يرث؟ ليس بينه وبين القتيل نسب قرابة، يعني الزوجان لا يرث أحدهما من الآخر بسبب القرابة لاشتراكهما في ولادة يعني ابن ولدهما أو جد ولدهما، ولكن بسبب السبب اللي هو النكاح، وهناك سبب آخر اللي هو الولاء اللي هو بمعنى الاعتاق، العبد إذا اعتق فمولاه اللي هو المعتق هو من ضمن الورثة، والمعتق من ضمن ورثة هذا العبد الذي تحرر، فبالتالي المولى هو من ضمن الورثة. فيشترك في استحقاق القصاص جميع الورثة بالنسب والسبب، الرجال والنساء الكبار والصغار. يبقى المستحقون للقصاص، المستحقون للقصاص الذين يعني ينظر في يعني رأيهم وينتظر قرارهم هل يطالبون بالقصاص أو يعفو واحد منهم، المستحقون للقصاص هم جميع الورثة، جميع ورثة القتيل، سواء من كان منهم يرث بنسب بينه وبين القتيل نسب بغض النظر عن كونه وارثا بفرض او تعصيب احنا اخذنا في في المواريث ان الورثة بعضهم يرث بالفرض، يعني له نصيب محدد مقدر كنصف او ربع او يعني او غيره من مقادير الميراث، ومن الورثة من يرث بالتعصيب اللي هو يعني ليس له نصيب مقدر ولكنه يأخذ كل المال اذا انفرض، واذا كان معه اصحاب فروض اخذ ما تبقى بعد اصحاب الفروض. فالورثة كلهم سواء ورث بالفرض او بالتعصيب، وسواء اكان من الوارثين بالنسب مثل الابن والاب والعم وكذا، او كان وارثا بالسبب مثل الايه الزوجين ومثل الموالي المولى اللي هو المعتق. فكلهم سواء الرجال والنساء والكبار والصغار كلهم يستحقون ايه القصاص. فهذا قول ايه جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء قالوا مستحق القصاص هم جميع ورثة الايه القتيل، لان هذا حق من حقوق القتيل وهم ورثته فهم اصحاب هذا الحق. وقال بعض العلماء ان العفو يختص بالعصبة فقط. بعض العلماء قالوا لا، الذين لهم الحق في العفو حيث اذا عفى واحد منهم سقط القصاص، هذا القرار للعصبة فقط وليس لكل ورثة القتيل وإنما لعصبته فقط. العصبة اللي هم إيه هيكونوا العصبة هم الوارثون من الرجال، يبقى إذا لما نقول العصبة يبقى الوارثون من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم، ما عدا الزوج والأخ اللي هو غير الشقيق، الأخ الذي يشترك مع المتوفى في أمه ولكن من أب آخر. فالأخ لأم والزوج دول ورثه بالإيه بالفرض وليس بالتعصيب. بقية الوارثين من الرجال يقال عنهم ورثه بالتعصيب. فالرأي هذا يقول إن الذين لهم الحق في العفو عن القصاص هم الوارثون بالتعصيب فقط وليس جميع الورثة، وهو قول الإمام مالك. وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن القول الثاني الذي عليه يعني أكثر الفقهاء أن المستحق للقصاص هم جميع ورثة القتيل، وبالتالي يحق لأي واحد منهم أن يعفو عن القصاص. فإذا عفى أي واحد من ورثة القتيل سواء كان رجلا أو امرأة أو صغيرا أو كبيرا أو كان لكن طبعا الصغير كما ذكرنا يعني ينتظر حتى يبلغ وكذا، يعني كما وضحنا، وسواء كان وارثا بفرض او تعصيب او سبب او نسب او غيره، اي واحد من الورثة فهو من مستحقي القصاص وله الحق في العفو. هذا قول جمهور الفقهاء. طيب هذا كان الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يؤمن الاستيفاء أن يتعدى إلى غير الجاني. أن يؤمن الاستيفاء يعني أن يكون هناك إمكانية لاستيفاء القصاص بدون أن يتسبب قتل الجاني في قتل غيره. وهذا الشرط يعني يتعلق بالمرأة الحامل، إذا كان القاتل امرأة حاملا كما سنوضح. فهنا إذا قتلنا القاتل اللي هو هذه المرأة الحامل أدى هذا إلى قتل جنينها، فتعدى إيه إذا قتلنا من ليس له ذنب في الجريمة اللي هو الحمل الذي في بطنه كما سنرى. قال أن يؤمن الاستيفاء أن يتعدى إلى غير الجاني، يعني يمكن قتل القاتل بدون أن يتسبب هذا في قتل غيره، لقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فنهى الله أولياء القتيل عن الإسراف في القتل، يعني أن يقتلوا غير الجاني، هذا من الإسراف في القتل. فإذا أفضى القصاص إلى التعدي فهو إسراف، وقد دلت الآية الكريمة على المنع منه. فإذا وجب القصاص على حامل، لو كان القاتل امرأة حاملة أو من حملت بعد وجوب القصاص عليها، يعني ممكن الجاني كانت امرأة ولم تكن حاملا وقت الجناية، لكن بعد ما جنت يعني وقتلت غيرها واستحق القصاص، فحملت بعد أن استحقت القصاص. حتى لو كان كذلك، يعني سواء الحمل كان سابقا على الجناية ولا لاحقا بعد الجناية واستحقاق القصاص، المهم أنه طالما وقت يعني الرغبة في تنفيذ القصاص إذا كانت المرأة حاملا فلا يقتص منها في هذه الحالة، لم تقتل حتى تضع ولدها. المهم أنه لا يقتص من المرأة وهي حامل، إذا كان القاتل امرأة لا يقتص منها وهي حامل، بغض النظر عن كون هذا الحمل يعني حدث قبل أو بعد. لم تقتل حتى تضع ولدها، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين وهو بريء. وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم بعد وضعه، طيب بعد ما تضع الايه الحمل ينتظر حتى تضع حمله، ثم بعد وضعه ان وجد من يرضعه اعطي لمن يرضعه. بعد ان تضع المرأة الجانية اذا كانت حاملا، اذا وضعت ينتظر حتى تضع حملها، فاذا وضعت حملها ينظر هل يوجد من يرضعه ام لا، فان وجد من يرضعه اعطي لمن يرضعه. وقتلت يعني يقام عليها الحد وتقتل، طالما هي يعني جنت وقتلت غيرها عمدا عدوانا فتقتل. لزوال المانع من القصاص لقيام غيرها مقامها في إرضاع الولد، طالما وجد من يتولى إرضاع الولد. وإن لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين. إذا لم يوجد من يرضع الطفل يبقى ايه يؤجل اقامة القصاص على هذه المرأة الجانية لمدة حولين حتى تفطمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملة، وحتى تكفل ولدها، واذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها. رواه ابن ماجه. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: للمرأة المقرة بالزنا. هذا الكلام يعني في المرأة التي جنت جناية القتل، وكذلك المرأة الزانية التي يعني عليها إقامة حد الزنا ينطبق نفس الشيء. قال صلى الله عليه وسلم: للمرأة المقرة بالزنا ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعي. امرأة جاءت واعترفت يعني بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ارجعي حتى تضعي ما في بطنك. فذهبت حتى وضعت حملها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ارجعي حتى ترضعي، فأرضعته حتى فطمته، وجاءت به ومعه كسرة من الخبز يأكلها، يعني جاءت يعني طواعية لإيمانها يعني رضي الله عنها ورغبتها في تكفير ذنبها. فلما كان كذلك يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الطفل لمن يكفله وأقام عليها الحد. قال: فدل الحديثان والآية على تأخير القصاص من أجل الحمل، وهو إجماع، وده محل إجماع اتفاق من العلماء. وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وعدالتها، حيث راعت حق الأجنة في البطون فلم تجز إلحاق الضرر بهم، وراعت حق الأطفال والضعفة فدفعت عنهم الضرر وكفلت لهم ما يبقي عليهم حياتهم. فلله الحمد على هذه الشريعة السمحاء الكاملة لمصالح العباد. هذا الشرط الثالث هو يعني اللي هو أن يؤمن الاستيفاء وأن يتعدى إلى غير الجاني، ومتعلق بموضوع المرأة الحامل. إذا كان القاتل امرأة حاملا فالمقصود هنا أنه يؤخر إقامة القصاص حتى تضع الحمل وحتى ترضعه إذا لم يوجد من يرضعه غيره. قال: وإذا أريد تنفيذ القصاص. طيب نأتي الآن إلى يعني توفرت كل الشروط، يعني تأكدنا أن هذا القاتل يعني يجب أن يقتص منه، وتوفرت شروط استيفاء القصاص، كل الإيه ورثة القتيل اتفقوا على القصاص، والجاني ليس امرأة حاملا وكذا، ومستحق القصاص كانوا يعني بالغين عقلاء وكذا، وكلهم اتفقوا على القصاص، والجاني ليس امرأة حاملا، فتوفرت كل الإيه الشروط. فإذا أريد تنفيذ القصاص فلا بد أن يتم تنفيذه بإشراف الإمام أو نائبه ليمنع الجور في تنفيذه ويلزم بالوجه الشرعي في ذلك. تنفيذ القصاص لا بد أن يكون بإشراف الإمام أو نائب الإمام، يعني لا يذهب الإيه أولياء القتيل كده من أنفسهم ويقتلون الجاني بدون إشراف من الإمام. الأمر يتم عن طريق الإمام هو الحاكم، فيرفع الأمر إليه ويتأكد من ثبوت التهمة ويتأكد من توفر الشروط ويتأكد كذا، ويتم تنفيذ القصاص تحت إشراف الإمام. كما سيأتي يعني ممكن الإيه الذي يعني ينفذ القصاص ممكن هو نفس أقارب القتيل، واحد منهم يتولى تنفيذ القصاص، أو يعني من يوكله شخص آخر مثلا يعني مختص بهذا الأمر معين من قبل الحاكم أو كذا، يعني يتولى هو التنفيذ كما سيأتي إن شاء الله. إذن هنا نقول لابد أن يكون تنفيذ القصاص بإشراف الإمام أو نائب الإمام، يعني إما الحاكم الكبير أو من ينيبه الحاكم عنه ويكلفه بتنفيذ القصاص. قال: ويشترط في الآلة التي ينفذ بها القصاص أن تكون ماضية كسيف وسكين. الآلة التي ينفذ بها القصاص لابد أن تكون آلة ماضية، يعني آلة حادة، ليست يعني آلة يعني كليلة يعني يحصل بها ضرر للمقتص منه، يعني زيادة على جريمته وعلى استيفاء القصاص الشرعي. أن تكون الآلة ماضية كسيف وسكين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فالله تعالى كتب الإحسان على كل شيء كما في الحديث، حتى في استيفاء القصاص. صحيح هو المقتص منه يعني هو جان وقاتل ويستحق القتل، لكن ايضا مأمورون باحسان القتل. ويمنع استيفاء القصاص بآلة كالة، لان ذلك اسراف في القتل. يبقى مما يدخل في قوله فلا يسرف في القتل انه يستعمل آلة كالة، يجيب مثلا سكينا كالة غير يعني حدها غير جيد، وبحيث يعني يستغرق زمنا طويلا في القطع وجرح من يقتص منه يعني. ثم إن كان الولي يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي، وإلا أمره الحاكم أن يوكل من يقتص له، من يقتص له. فهنا من الذي يتولى مباشرة قتل القاتل؟ فيقول هنا: إذا كان ولي القتيل أولياء القتيل إذا كان يحسن القتل، عنده يعني مهارة في قتل ويستطيع أن يستعمل السيف أو السكين أو كذا ويقتله ويقتل الجاني، فالحاكم يعني يأذن لولي القتيل في أن يباشر القتل بنفسه ليشفي غيظه، ويكون يعني قد شفى ما في صدره وتولى بنفسه مباشرة قتل القاتل. أما إذا كان لا يحسن القتل، يعني هو ولي القتيل لا يحسن القتل، ففي هذه الحالة يوكل من ينوب عنه، وفي حضوره يعني يحضر الولي ويشاهد يعني إجراء قتل الجاني، لكن يتولاه شخص آخر بتكليف من الحاكم. قال: والصحيح من قولي العلماء أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. يعني هنا في حالة ما إذا كان الجاني مثلا قتل القتيل بقتلة فيها يعني نوع من التعذيب له، أو يعني كما لو قتله بحجر شج به رأسه أو كذا، فهل يقتل الجاني بنفس الطريقة التي قتل بها القتيل أو يقتل بالسيف فقط لا غير؟ بعض العلماء قالوا القتل يكون بالسيف، القتيل الجاني يقتص منه بالقتل بالسيف بغض النظر عن الطريقة التي قتل هو بها المجنية عليه. والرأي الثاني وهو الأرجح والذي يعني يرجحه المؤلف هنا أنه يقتص من الجاني بنفس الطريقة التي قتل بها المجنية عليه، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برد رأس يهودي لرده رأس جارية من الأنصار. هذا كان رجل من اليهود رد رأس جارية من الأنصار بين حجرين، جاب حجرين كبيرين وضع رأسها بين حجرين وضرب رأسها بين الحجرين حتى قتلها بهذه الطريقة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الجاني بنفس الطريقة التي فعل بها جنايته، فأمر أن يرد رأسه بين حجرين، فرد رأسه بين حجرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاصا للقتل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والكتاب والميزان، والكتاب والميزان، الميزان هو العدل يعني ومقتضى القياس يعني القياس العادل الصحيح أو كذا، أن على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه كما فعل صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا مقتضى الكتاب اللي هو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، مقتضى الميزان يعني العدل والقياس الصحيح أن الجاني يعاقب بنفس الطريقة التي يعني قتل بها. وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة، يعني هكذا يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم الجاني بمثل طريقة جنايته، والصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك أيضا، اقتصوا من الجاني بنفس الطريقة التي استعملها في القتل. قال فعلى هذا لو قطع يديه ثم قتله فعل به ذلك، لو ثبت ان الجاني قطع يدي القتيل اولا ثم قتله بعدها فيفعل به هذا، يقطع يداه اولا ثم يقتل كما فعل، وان قتله بحجر او غرقه او غير ذلك فعل به مثل ما فعل. لو الجاني قتل آخر بحجر أو غرقه في ماء أو خنقه أو كذا فيقتل بنفس الطريقة التي استعملها في القتل. وإن أراد ولي القصاص أن يقتصر على ضرب عنقه بالسيف فله ذلك وهو أفضل، لكن لو ولي القصاص يعني أراد أن يقتصر على ضرب القاتل بالسيف فقط فله ذلك، يعتبر تنازل عن بعض حقه، يعني هو الشرع جعل له الحق في ان يعني يقتل الجاني قتلة شنيعة بنفس الطريقة التي استعملها، فله الحق في هذا، لكن اذا تنازل عن هذا الحق وقال بس المهم انه يقتل فيمكن ان يقتصر على قتل الجاني بالسيف اذا يعني رضي بهذا اولياء القتيل وهو افضل. وإن قتله بمحرم تعين قتله بالسيف، لو كان استعمل يعني في قتله وسيلة محرمة يعني مثلا كاستعمال الخمر مثلا غرقه في خمر ولا استعمل مثلا وسيلة محرمة في قتله فهنا في هذه الحالة يقتل بالسيف فقط، يعني لا يقتص منه لا نستعمل المحرم في قتله كما استعمله طريقة محرمة وإنما يقتل بالسيف فقط. ومثل قتل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاق الرصاص عليه ممن يحسن الرمي. ومثل السيف أيضا يقول القتل بالإيه؟ بالرصاص، ومثل مثل القتل بالسيف. لذلك يعني في الذبائح مثلا، إما الذبح يمكن أن يكون بالذبح الحيوان يعني، إما أن يكون يعني بالسكين أو السيف أو كذا لإنهار الدم، وهناك الصيد يعني بإطلاق الرصاص عليه، يسمي الله ويطلق الرصاص في الصيد وكذا. فاستعمال الرصاص البنادق يعني والمسدسات وكذا يعني تقوم مقام الضرب بالسيف في القتل يعني. فيمكن استعمال القتل بالسيف بديلا عن بالرصاص بديلا عن القتل بالسيف. هل يجب تغطية عين، السؤال أخونا يسأل، هل يجب تغطية عين الجاني قبل إقامة الحد عليه؟ فلا يجب تغطية عينه في هذه الحالة، طالما هو لم يغطي عين القتيل يعني عند قتله ولا يعني، فيقتص منه بدون تغطية عينه يعني، إلا إذا يعني رأى أولياء القتيل أو الحاكم يعني بمشورة أولياء القتيل أو كذا يعني، هذا التنازل عن بعض الحق يعني، بس يعني لا يجب هذا. طيب الباب الذي بعده، قال باب في القصاص في الأطراف. باب في القصاص في الأطراف، أطراف اللي هي الأعضاء يعني كاليد والعين وكذا إلى آخره. قال القصاص في الأطراف والجروح، القصاص في الأطراف والقصاص في الجروح، يعني أن يجرح الجاني بمثل ما جرح به المجني عليه، على تفصيلات يعني سيأتي إن شاء الله ذكرها. ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى، الدليل من القرآن على مشروعية القصاص في الأطراف والجروح، الدليل من القرآن قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. في سورة المائدة، وكتبنا عليهم، الضمير هنا يعود على بني إسرائيل، فيها أي في التوراة، كتب الله على بني إسرائيل في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهذا يعني كما مر بنا هو شرع من قبلنا وأمرنا به في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءت موافقة لما كان في شريعة من قبلنا. قال: وفي الصحيحين في قصة كسر ثنية الربيع قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، امرأة صحابية كانت يعني كسرت سن امرأة أخرى، كسرت سن الثنية، الثنية للأسنان الأمامية، فكسرت ثنية امرأة أخرى، فالمرأة المجنية عليها طالبت بالقصاص، أن تكسر ثنية الربيع كما كسرت ثنية ثنيتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء يعني قريب الربيع اللي هو أنس بن النضر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ يعني جاء قريب الربيع يعني يدافع عنها، يعني كيف تكسر ثنيتها وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. قال: هذا ما كتبه الله، والسن بالسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله. هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على يعني أن شريعة من قبلنا هي من أن شريعة من قبلنا في موضوع السن بالسن هي من شريعتنا، وهي كتاب الله، يعني هي ما كتبه الله علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما كتب على بني إسرائيل. فحلف له أنس بن رضي الله عنه، فقال قال: لا والله لا تكسر ثنيته. ف فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاول مع يعني المجنية عليها وأوليائها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاول معهم في العفو، فكانوا قد رفضوا هذا. فلما حلف أنس بن نضر قال لا والله لا تكسر ثنيتها، فإذا بهم إيه يقولون عفونا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فكان منهم إيه أنس بن نضر رضي الله عنه. فالشاهد هنا أنه في قصة يعني كسر ثنية الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصص، يعني من حق الإيه المجني عليه إذا كسرت سنه أن يكسر السن المماثلة من الجان. قال فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجرح. أقيد يعني اقتص من القود اللي هو القصاص. أقيد يعني من كان توفرت فيه شروط الايه يعني وجوب القصاص عليه في النفس، فنفس هذه الشروط ايضا مشترطة لإقامة القصاص في الأعضاء. واضح؟ فيقول يعني من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح إذا توفرت شروط القصاص السابقة، وهي العصمة أن يكون الايه المجني عليه معصوما، والتكليف وأن يكون إيه الجاني مكلفا، والمكافأة، وعدم الولادة، وذلك بأن يكون المجني عليه معصوما والجاني مكلفا. اشتراط العصمة هذا اشتراط في المجني عليه، أن يكون معصوما يعني معصوم الدم اللي هو يعني لا يباح ايه قتله، اللي هو ليس يعني ليس يعني مشركا ولا ليس مشركا حربيا، ولا هو يعني زانيا محصنا، ولا هو مرتد ولا كذا. فان يكون المجني عليه معصوما، وان يكون الجاني مكلفا. الجاني كان مكلفا يعني ليس الجاني طفلا ولا مجنون. ويكون المجني عليه مكافئا للجاني في الحرية والرق، المجني عليه يكون مكافئا للجاني، يعني إذا كان المجني عليه عبدا والجاني حرا فهنا إيه لا يقتص من الحر في العبد. ويكون الجاني غير والد للمجني عليه، ان الجاني لا يكون والدا للمجني عليه، لانه ايه لا يقاد والد بولده، يعني لا يكون ابا ولا اما ولا جدا ولا جدة للمجني عليه. ومن لا يقاد باحد في بالنفس لا يقاد به في الطرف والجروح. هذه هي القاعدة في هذا الباب. فاذا القاعدة في هذا الباب انه ايه يعني اذا كان الجاني لا يقتص منه لو قتل المجني عليه، فبالتالي لا يقتص من الجاني إذا جرح المجني عليه أو أتلف له عضوا من أعضاء. فالقصاص في الأعضاء يعني فرع على القصاص في النفوس. فإذا كان الجاني لا يقتص منه لو قتل المجني عليه، فلا يقتص منه أيضا في أعضائه إذا جنى على المجني عليه. قال وموجب القصاص في الأطراف والجروح هو موجب القصاص في النفس، وهو العمد المحض. يعني كما أن القصاص في النفوس لا يكون إلا في حالة القتل العمد العدوان، وأما القتل احنا ذكرنا أن القتل ثلاثة أقسام، القتل العمد، والنوع الثاني اللي هو شبه العمد اللي هو يعني قصد أن يضربه ولم يقصد أن يقتله فقتل. فشبه العمد ليس فيه قصاص، وكذلك الايه الخطأ ليس فيه قصاص، وانما القصاص يكون في العمد العدوان. فكذلك ايضا في القصاص في الاطراف لا يكون الا في الايه في العمد المحض، فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد. يعني من مثلا ايه فقأ عين اخر، لا تفقأ عين الجاني الا اذا كان الجاني قد تعمد ان يفقأ عين المجني عليه، تعمد ان يفقأ عين المجني عليه فهنا ايه يقتص منه. لكن اذا كان فقؤها يعني خطأ او كان شبه عمد، يعني هو قصد مثلا ان يضربه بس ما قصد ان يفقأ عينه، يعني فهنا ايضا ايه ليس فيه يعني قصاص. قال ويجري القصاص في الاطراف فتؤخذ العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن، ومن فقأ عين انسان فقئت عينه، ومن قطع انف انسان قطعت انفه، والاذن بالاذن واليد باليد والرجل بالرجل، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى من كل ما ذكر. يعني من قطع اليد اليمنى لشخص فايه فللمجني عليه الحق في ان ايه يطالب ايضا تحت اشراف الحاكم بايه بقطع اليد اليمنى من الجاني، ومن قطع اليد اليسرى او فقأ العين اليسرى لشخص فللمجني عليه ان يطالب ايه، اذا المجني عليه فقئت عينه اليسرى فله ان يطالب عن طريق الحاكم تحت اشراف الحاكم بفقئ العين اليسرى للجاني، وهكذا. ويكسر سن الجاني بسن المجني عليه المماثلة لها، ومن كسر سنا عمدا عدوانا لشخص فللمجني عليه ان يطالب ان يقتص تحت اشراف الحاكم بكسر السن المماثلة من الجاني. ويؤخذ الجفن بالجفن الاعلى بالاعلى والاسفل بالاسفل، اجفان العين برضو لو الشخص مثلا قص جفن انسان او قطع جفنه الاعلى فيقتص الجفن الاعلى بالاعلى والاسفل بالاسفل، اذا قطع جفنه الاعلى فيقطع الجفن الاعلى من الجاني والاسفل من الاسفل. نعم بيكون في تعويض مالي، يعني في الحالة هذه، يعني في حالة أخونا في حالة عدم التكافؤ يعني بيكون هناك تعويض مالي وهناك تعزير وهناك كذا يعني، لكن لا يقتص. قال والأسفل بالأسفل وتؤخذ الشفة بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، لقوله تعالى والجروح قصاص، ولأن كلا من الجفن والشفة له حد ينتهي إليه، الجفن والشفة لها حد يعني تنتهي إليه فيمكن إيه استيفاء القصاص فيها، فلذلك يعني يقتص فيها. وتؤخذ الإصبع بالإصبع التي تماثلها في موضعها وفي اسمها، الأصابع أيضا يقتص فيها بالإصبع المماثلة، إذا مثلا أخذ الخنصر اليمنى خنصر اليد اليمنى فيقطع خنصر اليد اليمنى من الجاني، أو مثلا بنصر الرجل اليسرى فتؤخذ بنصر الرجل اليسرى من الجاني، وهكذا. ويؤخذ الكف بالكف المماثلة اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ويؤخذ المرفق بمثله الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر للمماثلة فيهما، يعني برضو في قطع اليد إذا قطع الجاني يد المجني عليه إلى الرسغ يعني الكف فقط فتقطع إيه كف المجني الجاني، إذا قطع كفه إلى المرفق فتقطع كف الإيه الجاني إلى المرفق، وهكذا. والأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر للمماثلة فيهما. ويؤخذ الذكر بالذكر لأن له حدا ينتهي إليه، حتى في الأعضاء التناسلية وكذا يعني يقع فيها برضو القصاص بقطع العضو المماثل وكذا. ويمكن القصاص فيه من غير حيف لعموم قوله تعالى والجروح قصاص، لعموم الآية والجروح قصاص. قال ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط. القصاص في الأطراف له ثلاثة شروط. الشرط الأول الأمن من الحيف. الأمن من الحيف، الحيف اللي هو الظلم والتعدي، الأمن من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، فإن لم يكن كذلك لم يجز القصاص، فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد، كالجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف. الجراحة التي ليس لها حد تنتهي إليه، جراحة لها حد تنتهي إليه، مثل إيه؟ يعني مثلا الشدة اللي يسمونها الموضحة، اللي توضح العظم، لو أن الجاني شج، يعني جرح مثلا جبين المجنية عليه إلى أن بدا عظم الإيه؟ الجبين، فهذه إيه؟ جراحة لها حد تنتهي إليه، تنتهي إلى عظم، فيقتص من الإيه؟ يقتص من الجاني، برضو يجرح حتى إيه؟ يظهر العظم مثلا في هذا الموضع. لكن هناك جروح مثلا جرحه إيه؟ طعنه بالسكين في بطنه، نفذت إلى الجوف. طيب هذه السكين إلى يعني ما هي نهاية هذه الطعنة؟ وهل يؤمن أنه إذا اقتص منه أنها تصل إلى نفس المكان، أو أنها لا تصيب يعني عضوا لم يصبه الجاني أو كذا؟ فهنا لا يؤمن أنه إذا حاول أن يقتص أنه قد يتعدى ويقتص بأكثر، فيعاقب، يكون ممن عاقب بأكثر مما عوقب به. فهنا لا يقتص إذا كانت الجراحة لا تنتهي إلى حد، كالجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف، لأنها ليس لها حد ينتهي القطع إليه. ولا قصاص في كسر عظم غير سن، في العظام اللي هي غير الأسنان، يعني السن تعتبر عظما، الأسنان هي نوع من العظام، فالأسنان فيها قصاص، لكن في العظام الأخرى غير الأسنان، في العظام الأخرى غير الأسنان لا قصاص فيها، ككسر الساق والفخذ والذراع، عدم إمكان المماثلة. شخص إيه؟ أخذ ذراع آخر وكسر إيه عظمه، فممكن يعني إذا حاولوا القصاص من الجاني بكسر مثلا عظم ذراعي، ربما إيه حصل حيف، والكسر هنا ربما سبب أضرارا أكبر من الأضرار التي لحقت بالمجنية عليه، لعدم إمكان المماثلة. أما كسر السن فيجري فيه القصاص. السن يعني إذا لم يخلعها بالمرة وإنما كسر يعني جزءا منها، بأن يبرد سن الجاني حتى يؤخذ منه قدر ما كسر من سن المجني عليه. السن رغم أنها عظم، لكن يعني يؤمن بالإمكان أن نقتص، فيكون الكسر بنفس مقدار الجزء المكسور. فلو أن شخصا كسر مثلا ربع ثنية المجنية عليه، فممكن المجنية عليه يطالب بالقصاص ويكسر ربع ثنية الجاني. طب كيف ربع الثنية؟ عن طريق المبرد، فيبرد، استعمل المبرد ويبرد الأسنان لغاية ما يتم الوصول إلى نفس الجزء. لكن في كسر العظام مثلا ممكن الكسر وصل إلى حد معين، فإذا جينا نكسر عظما آخر غير السن ممكن الكسر يكون أكبر من الكسر الذي وقع على المجني عليه. ففي العظام الأخرى غير السن لا يؤمن أن يتعدى فيها فلا قصاص، لكن السن يمكن أن يقتص من الكسر فيها بالقدر المناسب. طيب هذا الشرط الأول هو الأمن من الحيف. الشرط الثاني التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع. التماثل بين عضوي الجاني والمجني عليه في الاسم وفي الموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأعين والآذان ونحوها، لأن كل واحد منها يختص باسم وله منفعة خاصة فلا تماثل. واضح؟ ولا تؤخذ خنصر ببنصر من الأصابع للاختلاف في الاسم. واضح؟ يبقى لابد الاتحاد الاسم واتحاد الموضع. فمثلا اصبع من اليد اليمنى باصبع من اليد اليسرى، هنا ايه اختلاف الموضع. يعني مثلا لو اخذ الخنصر اللي هو الاصبع الصغير، فلو اخذ الخنصر اليمنى هل يصح ان يقطع خنصر اليسرى من الجاني؟ لا، لان ايه الاختلاف الموضع. صحيح الاسم هذا خنصر وهذا خنصر، بس الموضع مختلف. طيب لو خنصر اليمنى هل يقطع بنصر اليمنى من الجاني؟ لا، الاختلاف الاسم، رغم اتفاق الموضع ان هذا اصبع في اليد اليمنى وهذا اصبع في اليد اليمنى، لكن اختلفت الاسماء. القصد انه لابد يعني العضو المماثل تماما في بدن الجاني. ولا يؤخذ عضو اصلي بعضو زائد. احيانا مثلا ايه بعض الناس مثلا قد يكون له يعني اصبع زائد، مثلا عنده 6 اصابع في يده، 6 اصابع مثلا، فلو ان الجاني قطع الاصبع الزائد، قطع الاصبع الزائد في يد المجني عليه، فهل يقطع اصبع اصلي من الجاني لانه قطع اصبعا زائدا من المجني عليه؟ لا، ان اذا كان الاصبع المقطوع من المجني عليه اصبعا زائدا فلا يقطع اصبع اصلي من الجاني مقابل الاصبع الزائد من المجني عليه. وهكذا في اي عضو اصلي بعضو زائد، يعني اذا كان انسان عنده عضو زائد يعني في يعني في عيب خلقي او كذا، وعنده عضو زائد مثلا 3 ايادي ولا عنده مثلا كذا، فاذا قطع الجاني عضوا زائدا في المجني عليه فلا يقطع عضو اصلي في الجاني بعضو زائد في المجني عليه. الشرط الثالث استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال. استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال. فلا يؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء. لو المجني عليه كانت مثلا رجله مشلولة، فالجاني قطع رجلا مشلولة من المجني عليه، فهل تقطع رجل صحيحة من الجاني مقابل رجل مشلولة من المجني عليه؟ لا. واضح؟ طيب لو العكس، لو الجاني هو اللي كان رجله مشلولة وقطع رجلا صحيحة من المجني عليه، هل تقطع رجل مشلولة بالصحيحة؟ هنا نعم، إذا أراد الجاني، إذا أراد المجني عليه، لأنه يأخذ بعض حقه. يعني المهم ان الجاني ما يكونش اعلى من المجني عليه، زي ما مسألة المكافأة. احنا قلنا ان الحر اذا قتل عبدا لا يقتل الحر بالعبد، لان هنا ما فيش مكافأة، لكن لو العبد قتل حرا يقتل به، لان يعني اولياء القتيل هنا اخذوا بعض حقهم. فهنا لما يكون الجاني مثلا رجل الجاني مثلا مشلولة وقطع رجلا صحيحة من المجني عليه، هنا المجني عليه له أن يقتص، وإن كان سيقطع رجلا مشلولة في الجاني هي أقل من من حقه، هو من حقه أن يقطع رجلا صحيحة، فإذا قطع مشلولة أخذ بعض حقه، وله أن يطالب بالدية بنصيبها من الدية كما سيأتي، يعني يمكن أن يطالب بالقصاص أو بالدية. لكن إذا كان الجاني أعلى من المجني عليه، يعني الجاني رجله صحيحة وقطع رجلا مشلولة من المجني عليه، فهل يقتص من الجاني؟ لا، لا يقتص منه. لكن طبعا هناك يعني ديات وهناك تعزير وهناك كذا، يعني أمور أخرى. قال ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتها. يعني لو الجاني يده كاملة الأصابع وقطع يد مجني عليه، والمجني عليه كانت يده اصلا ايه ناقصة الاصابع، يعني كان يده مثلا يعني مقطوع منها اصبع او اكثر من قبل هذه الجناية، فلا تؤخذ يد كاملة الاصابع بيد ايه ناقصة الاصابع، ولا يد كاملة الاظفار بيد ناقصة الايه الاظفار، يعني كان فيه جراحة وبعض الاظفار يعني غير موجودة، فلا يقتص من الجاني اذا كانت يده صحيحة ويد المجنية عليه اقل منها. ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير انها لا تبصر لعدم التساوي، يعني لو الجاني مثلا ايه فقأ عين المجني عليه، وعين المجني عليه كانت يعني قائمة في الصورة، يعني لها وظيفة يعني جمالية فقط في الشكل، لكن كانت لا تبصر، فلا يقتص من الايه الجاني في هذه الحالة. ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان اخرس لنقصه. طيب إذن إيه؟ إذا كان الجاني عضوه صحيحا أو كاملا فلا لا يقتص منه. الصورة اللي هي العكسية بقى، لو كان الجاني عضوه ناقصا عن عضو المجني عليه، فهنا قال ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل، فتؤخذ الشلاء بالصحيح. يعني لو الجاني يده مشلولة وقطع يدا صحيحة في المجني عليه، الجاني يده اليمنى مشلولة وقطع اليد اليمنى، يعني زيد يده اليمنى مشلولة وقطع اليد اليمنى الصحيحة لعمرو، فهل يقتص من زيد فتؤخذ منه اليد اليمنى المشلولة؟ نعم يقتص، لأنه هنا إيه الجاني أنقص فيقتص منه. فتؤخذ الشلاء بالصحيحة وناقصة الأصابع بكاملة الأصابع، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة. يعني في الخلقة أن هذه يد وهذه يد، لكن نقص في إيه؟ في صفتها، هذه صحيحة وهذه غير صحيحة. ولأن المقتص يأخذ بعض حقه فلا حيف، والمقتص هنا لم يتعدى، لم يعاقب بأكثر مما عوقب به، بالعكس هو إيه عاقب بأقل مما عوقب به، فلا حيف. وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص، من حق المجني عليه أن يأخذ الدية بدل القصاص. وسيأتينا إن شاء الله ديات الأعضاء، أن مثلا اليد فيها نصف الدية واليدان فيهما دية كاملة وكذا إلى آخره، فيمكن أن يأخذ الدية، يعني مجني عليه إما أن يقتص، ممكن هو يرى أن القصاص هنا لا يشفي، يعني غليله أن يأخذ مثلا يدا شلاء وهو ذهبت منه يد صحيحة، فله الحق في المطالبة مثلا بالدية بدل القصاص. طيب خلي القصاص في الجروح للدرس القادم إن شاء الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. لو في سؤال أو شيء اذا يعني اثناء الرياضة مثلا اثنان يعني يتباريان مثلا في رياضة واتلف احدهما عضوا للاخر او كذا، هذا يدخل عادة في قتل في اصابات الخطأ، يعني ما بيكون عن اما خطأ واما شبه عمد، يعني ما بيكون عمدا فليس فيها قصاص، ان اما انها تكون يعني خطأ او شبه عمد. الخطأ اللي هو يعني ما قصد بالمرة، او شبه عمد يعني انه يعني ما قصد ان يؤذيه او يضربه او كذا، بس ما قصد يعني اتلاف عضوه او كذا، يعني فهذا ليس فيه قصاص، ولكن فيه ديات يعني وتعويض وكذا. يعني كما نعم تفضل. Retribution is done, so is that a way of معلش لو توضيح السؤال. شأنه نعم، إذا الجاني دفع الدية هل كده يعني كفر ذنبه أمام الله سبحانه وتعالى؟ الجواب يعني إذا كان هناك يعني تعمد فعليه إلى جانب الدية عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هو عليه يعني حق للمجني عليه بالنسبة للجروح، عليه حق للمجني عليه وعليه حق لله سبحانه وتعالى، فحق الله تعالى هذا يعني يرتفع عنه أو يسقط عنه بالتوبة أن يتوب إلى الله منه، وحق المجني عليه يسقط إما بالقصاص وإما بالدية، إما أن يقتص منه أو يعني دفع الدية حسب رغبة المجني عليه، إذا طلب بالقصاص أو تنازل عنه إلى الدية، فإذا أدى حقه يبقى كده سقط حق المجني عليه. نعم، إذا لم يكن هناك يعني حاكم مسلم أو ليس هناك حكومة يعني إسلامية تقيم هذه الحدود، فلا يقتص الناس يعني بعضهم من بعض، وإلا صار الأمر يعني فوضى في هذه الحالة، وكل إنسان يقتل آخر أو يجرحه ثم يزعم أنه يعني يقتص أو أنه كذا، فالحاكم هو الذي يتولى يعني إثبات الحقوق والتثبت يعني منها والتحقق من توفر شروطها وكذا. شيخ، هل يجوز الاستخدام تخدير أو بنج عند مسألة يعني استخدام البنج عند تنفيذ القصاص أو كذا، يعني فتاوى العلماء المعاصرين او اكثر يعني فتوى العلماء المعاصرين انه يجوز باذن او اصحاب الحق، باذن اصحاب الحق، لان لانهم يعني لهم الحق في ان يتالم يعني الجاني مثل ما تالم المجني عليه، فلا يخدر الا اذا اذن اصحاب الحق. واما في الحدود ف يعني أكثر العلماء المعاصرين يعني يمنعون استعمال التخدير في الحدود التي هي حق لله تعالى، اللي إذا كان حق لله تعالى فيبقى زي مثلا حد السرقة مثلا، هذا ليس لحق المجني عليه، وإنما هو حد لله تعالى، إذا ثبتت التهمة أو كذا فلا يخدر السارق عند قطع يده في هذه الحالة فيما هو حق لله تعالى، من الغرض من العقوبة الردع وكذا. لكن في مثلا إذا كان تقطع يده قصاصا لأنه قطع يد شخص آخر، فهنا الحق لأولياء القتيل، فلهم التنازل عن بعض حقهم إذا تنازلوا يعني ورأوا يعني السماح بتخديره، فهذا يكون تنازلا منهم عن بعض حقهم يعني، فلهم ذلك. نعم، إذا شخص يعني يده اليمنى مقطوعة من الأصل وقطع يد اليمنى لشخص آخر، فهنا لا يقتص من الجاني، لا يقتص منه مثلا، فلا تقطع يده اليسرى مثلا مقابل اليمنى أو كذا، لا يقتص منه في هذه الحالة، وإنما عليه الدية يعني يطالب بالدية. يعني بالنسبة نعم هذا السؤال، يعني لو أن شخصا قطع يد آخر مثلا يعني تخطى مثلا مفصل الكف، وفي نفس الوقت لم يصل إلى مفصل المرفق يعني، فكان بينهما أو كذا، ف فهنا يقتص إلى مفصل، يعني الفتوى أنه يقتص إلى مفصل، يعني فآخر مفصل اللي هو يعني يمكن أن يقتص منه اللي هو الإيه؟ إلى الكف يعني، فيمكن في هذه الحالة أن يقتص منه إلى الكف. ومثل هذه الأمور يعني فيها يعني من الأمور التي يعني فيها مجال الاجتهاد بالرجوع يعني إلى الأطباء وكذا، يعني فتوى العلماء السابقين يعني كانت مبنية على مسألة يعني إن عدم إمكانية استيفاء الحد بغير تعدي وبغير حيف إلا إذا كان إلى مفصل، يعني لو حاجة بين مفصلين فيمكن أن يعني يحصل فيها حيف وتعد وكذا فيمنع، لكن يعني إذا ثبت يعني بالطب وكذا يعني الأطباء بإمكانهم أن يقطعوا إلى الموضع المحدد أو شيء يعني هذه ينظر فيها يعني. لكن المفتى به يعني أنه يقتص منه إلى المفصل، يعني فلو هو مثلا تخطى المفصل الكف وقطع يعني جزءا من الساعد أو كذا فيقتص من المجني عليه من الجاني إلى الكف فقط يعني. إلا إذا وصل إلى المرفق فيقتص منه إلى المرفق. أخونا يقول لو أن الجاني كانت يده شلاء والمجني عليه يده صحيح، والمجني عليه رضي بقطع اليد الشلاء قصاصا عن يده الصحيحة التي قطعت، هل له إضافة إلى هذا أن يطالب بالدية؟ لا، ليس له دية، هو إما الدية وإما القصاص، ما يجمع عليه دية وقصاصا. فإذا هو يعني قبل بقطع اليد الشلاء مقابل يده الصحيحة يبقى خلاص ليس له دية. نعم. هل يشترط نية العمد والعدوان؟ هل يشترط نية العمد والعدوان؟ نية ايه؟ لا، احنا القصاص قلنا لا يكون الا في العمد فقط، أما في الخطأ ليس فيه قصاص. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.